أيضا تقول: ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به؟ إذا كان البنطلون ساترا للعورة غير ميز لها بل هو واسع وضافي فإنه تصح به الصلاة إذا كان على كتفه شيء، إذا كان ستره والبنطلون كافيا، يعني البنطلون معه السترة التي على كتفيه وصدره ونحو. إذا كان المقصود إذا كان العورة مستورة من الركبة والسرة وكان على العاتقين شيء أو أحدهما فإنه يجزي، أما إذا كان ضيقا يبين حجم العورة فلا ينبغي استعماله. اللهم استعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فإذا كان عنده قدرة وجب أن يستر العورة ويضع على الكتفين شيء من الرداء أو على أحدهما. نعم، شكرا، أثابكم الله.